وإذا رأيتهم تحسبك

فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن

بعد ذلك الرجيم عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق